يسعد سعادة عظيمة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عن ابن مسعود. لذلك ذهب يبشره وذهب يبين له كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ينصت إلى قراءته ويقول من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وعمر وابن عمر رضي الله عنه سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان يحب السكر جدا فذهب يشتري السكر وينفقه للناس، وهذا حتى يرى السعادة على قلوب الناس. الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك أيضا قد يعني أعتق امرأة رومية كان يحبها جدا بقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وجاء أيضا هذا الصاحب الجليل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما قال أحب مالي عندي بيرحاء وإني جعلتها في الله فجعلها في الأقربين، أو قال بخن بخن ذلك مال الرابح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين. هذه أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وأيضا من ذلك ما فعل جليل بن عبد الله البجلي عندما اشترى الفرس وقال والله إن لها لزيادة أو حق لك أن تزيد، حق لك أن تزيد، إلى أن وصل من 200 درهم إلى 800 درهم. وهذا أيضا ينزل من الصور العظيمة تطبيقا لهذا الحديث الجلي العظيم. وأيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الرجل وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فدخل الجنة، فقال أعظم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عندما قال اللهم ربي هذه دعوة تامة وصلاة قائمة محمد الوسيلة والفضيلة، فقال إن هذا العظيم لكن فاتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكذا، وذكر الحديث وأن من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله دخل الجنة من أي الأبواب الجنة الثمانية أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الغرض المقصود معنى الحديث الحوار في ذلك أن عمر الخطاب أرشد الصاحب الذي تأخر ولم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الخير الوفير له. هذا من باب حب الخير للغير، وأيضا تبادل العلم بين الصحابة هذا من باب حب الخير للغير. لما يعني ترى ذلك من الصحابة الكرام الأجلاء فتعلم أن هذا تطبيقا واقعيا عمليا لقول سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وأنت ترى ذلك في العلماء الأجلاء، مالك رضي الله عنه عندما سمع منه الشافعي الموطأ وقال أريد الرحلة إلى محمد بن حسن الشيباني، فإن مالك رضي الله عنه طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، فجاءه هدية فقسمها إلى شطرين إلى قسمين، فجعل الشطر في أولاده والشطر للإمام مالك وجهزه ودعا له وكان مستبشرا خيرا به، وقال رأيت الله قذف في قلبك نورا وفي وجهك نورا فلا يعني تذهبه بالمعاصي. ولذلك قال إني أرى أنه سيكون لك من الشأن في هذه الأمة، وقد كان كما تفرس فيه الإمام مالك. والإمام الشافعي ملأ الدنيا علما، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد إن لم أجد حديثا عن السلام في المسألة ولقول أن الصاحب أخذت بقول الشافعي كما قال لقول السلام يا عالم قريش يملأ الدنيا علما، وحسنه الإمام أحمد وعنده حسن إن كان في كلام. الغرض المقصود هذه صور مشرقة لتطبيق العملي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعظم هذه المسائل هو مسألة الزواج الثاني، فإن المرأة التي تغار وتقول أغار وغيرتي، نعم الغيرة شديدة على المرأة لكن هي تخشى على نفسها إن يعني إن كتمت زوجها وهو من الذين يستطيعون الزواج وإعفاف المرأة المسلمة التي في أعواز وفي حاجة للزواج، فتأبى عليه وتقول إما أن تطلقني وإما أن تبقى معي وحدي، هذه امرأة أيضا تدخل تحت يعني النهي عن ذلك. أن السلام قال لا يؤمن أحدكم، فهي فيها نقص إيمان، نوع نقص إيمان، والتي يعني إذا طلبت الطلاق لأختها لتكفأ صحفتها كما بين السلام في ذلك فيها نقص إيمان، وهي تدخل أيضا تحت قول السلام في الوعيد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا العالم يحب لأخيه العالم الآخر أن يظهر وأن يظهر علمه وأن يدل الناس عليه، وأيضا طالب العلم كذلك لا يكتم العلم عن إخوانه بل يبينه لهم. هذا أيضا من كتم العلم فإنه يقع تحت هذا الحديث لا يؤمن أحدكم. وأيضا من لم يدل الناس على من هو أتقن وهو أعلم وهو أشد اجتهادا في نشر دين الله جل في علاه وعملا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت هذا الوعيد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي يلغ في أعراض العلماء ويشتد عليهم بأقل غلطة وخطأ، فهذا أيضا يدخل في هذا، لأنه يعني نعلم أنه يقينا إذا وقع في مثل هذا الخطأ لا يحب لأحد أن يجرحه أو أن يتكلم عليه، فهو أيضا ينزل تحت قول سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا في مسألة المكسب والرباح والربح عند التجار، فإن التاجر الذي يربح ويخفي يعني التجارة التي يتاجر بها ويكون فيها الربح عن إخوانه، هذا يدخل أيضا تحت قول السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. والذي أيضا قد حباه الله جل وعلا أمرا عظيما تقدم به على الناس، فإنه لا يخفي على الناس لكن يبينه حتى يأتسي به غيره فينزل نفس المنزلة. وقال علماؤنا والذي تفضل عليه الله جل وعلا بنعمة من النعائم فحدث بها لا مفاخرة على الآخرين، فهذا لا يدخل من هذا الباب، كما قال سلم أنا ولا أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا ختاما لهذا الحديث العظيم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيها خصلة من خصال الإيمان وواجب من واجبات الإيمان. الفوائد المستنبطة كما قلنا أن الحديث له فائدة عظيمة جدا، هي حسن الإسلام في العمل على تأليف قلوب المؤمنين، لأن فساد ذات البين هي الحرقة وإصلاح ذات البين هي أفضل الطاعات. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في دلالة على أن من حسن إسلام المرء أن يحب لأخيه كل ما يحب لنفسه، وأن هذا من العمل الخير وفي إصلاح ذات البين وفي توطين القلب على محبة الغير ومحبة الخير للغير، وأيضا فيه روابط وأواصر المحبة تمتد بين المسلمين والمؤمنين، وهذا مراد لله جل في علاه وهو من مقاصد الشريعة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.